واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم را كتاب أحكمت آياته فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله واصبر حتى يحكم الله.